وهذه المسائل التي رعاية بها يا أهل الرعاية. قال: شخص لم يحصل له أي خطأ في الصلاة، وذلك يجب عليه أن يصوم. أحسنت، ما هو تبع الإمام لعموم الحديث، والإمام وإذا سجد فاسجدوا، باب متابعة الإمام. فيجب عليه لذلك يتأدى، لذلك الإمام يسجد لأجل الخطأ وسهو الإمام يتعدى صلاة المأموم وهكذا. طيب، وش وجه هذا رغبة بموضوع الحج؟ فنقول: لا يشرع الدم أنا لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون في الصلاة، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون، لأن جبران الصلاة وسجود السهو أدخل وأكثر علاقة من جبران الحج وهو الدم. إذا كان في سؤال أو ننتقل فوات الإحصار. فوات الإحصار صح. أحسنت، صحيح، وهذا من أوجه المناقشة في هذا القول، هو قول كما يقال ضعيف قول شاذ، لكن أراد المؤلف أن يبين هل يكره ولا ما يكره. ليس، ما نقول ليس له علاقة مطلقا، لكن لو شخص أتى للحج ثم نوى أن يقيم في مكة، خلاص قال أنا استوطنت مكة، هل يجب طواف الوداع؟ هل ينهي يقول خلاص أنا أسلم، يقول أغلق ملف الحج، يعني أغلق موضوع الحج الآن، أروح أطوف ثم أطلع؟ لا، ما هو مالك طواف. نحن نقول أن أعمال الحج إنما هو خاص مضيع، إنما طواف الوداع هو المقصود. طيب، خل الواحد يقول خلاص نويت أن أقيم في مكة، وقل طواف الوداعي خاص بالحجاج الأفاقي، بس يمكن تقول ذلك، ولكن لا يتصل، يعني ما ليس له وقت محدد، بحيث كما قلت ليس واجب مقيد بوقت معين، هو يتصل بالخروج خارج المكة. طواف الوداع حتى سمعت في بعض أحسنت، يعني حتى في العمرة الأثمين رحمه الله قول قد يقال بالوجوب أو باستحباب حتى العمرة، وأنت عهدت والدي وغيره طلاب الشيخ العثيمين أنهم حتى في العمرة يحرصون على أنه إذا انتهى جلس يومين ثلاث أيام أنه لا يخرج إلا وقد طاف الوداع. بس أنهم يقولون الوداع أريدهم بوجوبي ولا سنة؟ لا، بعضهم يقول بوجوب، لا. عموم أمر الناس يكون آخر عهد من البيت. بالنسبة لباب الفوات والإحصار، المؤلف سيذكر أحكام الفوات، يعني يفوته الحج فوات الوقوف بعرفة، سيذكر ما في آثار ذلك، ثم الإحصار، إما أن يصده هذا الإحصار عن البيت ولا يأتي، أو يصد عن عرفة، أو يصد عن طواف، أو يصد عن واجب من الواجبات، إما يصد عدو أو يصده مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك. ممكن نقسم من فاته الحج أي بفوات الوقوف بعرفة، إما يكون قد اشترط أو لم يشترط. وكلام المؤلف رحمه الله كما تلحظ كلام كما يقول متشعب، كل شوي يذكر المؤلف إن اشترط اللي بيشترط، لذلك لو نرتب كلامه يتضح أكثر. إما يشترط أو لم يشترط، فإن اشترط فيقول لا يخلو من حرم، إما أن يكون هذا الحج واجبا في ذمته أو ليس واجبا في ذمته. فإن كان واجبا في ذمته، كيف يكون واجبا في ذمته الحج؟ أن يكون نذرا، أو هذه حجة الإسلام، أو هذه حجة القضاء لمن أبطل حجه أفسده بجماع، هذا عليه القضاء مقابل ولا هدي عليه، لأنه قد اشترط، فاشتراطه ينفعه أنه ليس عليه هدي. طيب، إذا لم يكن واجب في ذمته ومنع وقل فاته الحج، يعني لما جاء وصل إلى الحج يعني صباح يوم العيد ولم يكن واجب في ذمته، هذا خلاص يتحلل مجانا، بمعنى يذهب للعمرة ولا هدي عليه ولا قضاء. يخبر الضبعة لأنها اشترطت، فالتحلل هذا ينفعها أن ليس عليه، ما أنه قد يكون أحرم بالحج، خلاص يتحلل بعمرة مجانا وليس عليه شيء. وهذا يحصل، نعم يحصل حتى في هذا العصر. وقد ذكرت لكم قصة حجاج اللي قدموا من جهة طاجكستان وأوزبكستان، هذه الجهات، قبل كم سنة، وعدت كنت موجود في تلك الحجة. هم كان أذكرهم يأتون بسياراتهم وكان يتكلفون كثيرا في السفر، ويسون مثلا يمشون بنحو مشي النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل، يعني نحو 25 ذي القعدة أو 20 أو قبله، لأن عندهم طريق ويشوف سيارات كذا قافلة، سياراتهم الروسية هذه. وكان هدفهم من الذهاب غير ربما يكون جانب مادي أو جانب تجاري، لأنهم معهم تجارتهم، يملؤون السيارة متاع يتاجرون، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعملون بالآية يشهدون منافع. فأذكر كانوا في أيام التشريق ما شاء الله مبيعات كثيرة، يبسطون بسطاتهم، كنا أشتري منهم خصوصا معاطف الشتوية أو المجاهر أو بعض الآلات التي قد لا تجد إلا عندهم. المقصود أن في تلك السنة كان أول أحداث اللي أذكره العراق، وكان أرادوا أن يدخل كالعادة مع العراق، فمنعوا صدوا طيب من الدخول كحجاج، وكان في تشديد وتضييق بسبب الحرب والأزمة اللي صارت في العراق في أحوال المسلمين. هم يعني قطعوا أياما حتى وصلوا، فلما منعوا الآن يفكر كيف أروح، فغيروا طريقهم. وين راحوا؟ طيب لا، احتاجوا يذهبوا إلى جهة تركيا ويدخلوا كردستان وكذا، إلى أن دخلوا طيب سوريا. المقصود أنه قطعوا جنوب تركيا من ديار بكر ومن ديار بكر إلى أن عندها وجهة مداخل سوريا. طيب فدخلوا عن طريق سوريا ثم الأردن ثم السعودية من هناك. المقصود هذه ما حسبونها في الأيام، يعني فعلى أنهم بيصلوا مثلا يوم 5 6 كعادتهم، لم يعني أحرموا يعني بالليل في عرفة، يعني ليلة يوم عرفة بالليل أحرموا برابط أو الساعة 11 12، وصلوا دخلوا الحرم. طيب دخلوا مكة يعني بعد الفجر، يعني والناس يختمون العيد. شوف قاطعينهم تقريبا يمشون حول 20 يوم، ففاتهم الحج. فيقال إن اشترط فله التحلل مجانا ولا هدي عليه القضاء. طيب إذا لم يكن قد اشترط، إذا ما اشترط والآن خلاص فاته الوقوف بعرفة، إنه خلاص وصل يوم العيد أو منع بسبب زحام شيء من ذلك، إما أن يختار البقاء على إحرامه، وهذه غريبة، شلون يختار البقاء على إحرامه؟ يجلس سنة كاملة سوى السنة دي عشان يكون منع الدخول، فيختار البقاء على إحرامه. طيب إذا اختار البقاء على إحرامه ما رأيكم؟ في مجال الخصم أن تقول لي فاتني وقوع بعرفة، عرفة السنة الحمد لله إذا ما حصل لي السنة دي إن شاء الله السنة الجاية موجود. قال نعم، فعليه الهدي والقضاء، الهدي لأنه لم يحرم في هذه السنة، والقضاء لأنه فاته وقوع بعرفة هذه السنة فيقضي. طيب إذا لم يرد البقاء على إحرامه، أصعب أنه أسأمتنا من كثير من مما أحله الله لي بسبب الإحرام، فماذا عليه؟ هو ما اشترط. طيب فيتحلل بعمره ويقضي من قابل وعليه الهدي، ثلاثة أمور: تحلل بعمره حتى لأن الله قال وأتم الحج إلى مطلع، ما دام دخل لا يمكن أن يخرج إلا بتحلل، وأقى شيء يتحلل به بعمره كما أثبت كما أفتى الصحابة بذلك. قصدك أحسنت، إذا كان واجب في ذمته ليس واجب في ذمته، جيد ممكن نفصل أحسنت. يفصل نعم بيضر غيره. طيب ذكر مالك في الفوات والإحصار، قال إذا سبق فلم يدرك، والإحصار سواء إحصار مرض أو عدو، كان الحنابلة يعتبرون أحكام الإحصار خاصة بالعدو. من فاته الوقوف بعرفة فطلع الفجر يوم العيد طيب فاته الحج كما جاء في حديث جابر ذكر المؤلف حتى يطلع الفجر من الجمع، وكذلك حديث طيب قال وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار. فيجب على من فاته الحج يحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختل بقاء إحرامه ليحج من قبل ويقضي الحج الفائت لفاته ويهدي هديا يذبحه في قضائه. طيب لأنه إن لم يكن يشترط في ابتداء إحرامه، إذا كان المؤلف ذكر انتفاء الإنسان باشتراط أنه يسقط عنه الهدي. والدليل حديث عمر أنه قال لأبي أيوب حصل له نفس القصة فاته الحج، قال اسمع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. والقائل وغيره سواء الحكم. وما اشترط وش اثر الاشتراط في الفوات؟ لأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني حديث ضباعة فلا هدي عليه فينفعه الاشتراط. طيب قال المؤلف ولا قضاء عليه إلا يكون الحج واجبا عليه فيؤديه. هذه كلها تفصيل ما فصلناه اختصرناه قبل قليل. هذه أحكام الفوات، أحكام فوات الوقوف بعرفة. طيب من أحكام الفوات فوات العام أن يخطئ الناس فيقفوا في الثامن والعاشر، وهذه مسألة قد تحصل في الواقع وكانت نادرة أن يخطئ الناس. قال فهنا يجزئهم ذلك لأن كان الفقهاء يرون كما جاء في بعض الأثار أن يوم عرفة هو الذي يعرفه الناس وأنه عرفه، كما جاء في فطر الصيام والأضحى، الأضحى يوم يضحي الناس، الفطر يوم يفطر الناس، فهو العبرة باشتهاره عند الناس. وهذه مسألة كما لها الأصل لغوي، يعني هل هو الهلال والشهر اسم لما يستهل أو لما يشتهر؟ هذه ابن تيمية رحمه الله ألحقها بقضية لغوية، ما هو الهلال وما هو الشهر. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. طيب اختلف في بعضهم هل هو واحد أو اثنين، بعضهم قال هذا عبر عن المفتع قال أن يكون نفرا، والنفر كم؟ 3 إلى 9 للطرف. واحد المشايخ كان في فندق معه واحد من المشايخ، اتصل عليه عامل الفندق لأجل الإفطار، جيب له إفطار لنا، فقال أنتم كم نفر؟ قال نحن أقل بالنفر اثنين، النفر من 3 إلى 9. قال عمر لهبار ما حبسك؟ قال حسبت أن يوم عرفة، فما يضر بذلك إذا كان واحد أو اثنين. ذكر المؤلف أحكام الإحصار، والإحصار ذكر له 4 صور، إما أن يصدع البيت، وهذا حصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، صدوا عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج، لاحظ صدوا عدو هذا قيد ولم يكن له طريق إلى الحج، لأنه قد يمنع من طريق لكنه يؤذن له بطريق آخر. فهنا يقول المؤلف أهدى أي نحر هديا في موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفقهاء الحنابلة فسروا هذه الآية أحصرتم بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه، وهو أحصرتم أي حصركم عدو. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الحصر قال احلقوا فقوموا فانحروا ثم احلقوا. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له هذا أنه غضب، وغضب حتى أن الصحابة لم يحلقوا، ودخل على زوجه واستشارها وسلمة وقالت ابدأ قدوة، فلما بدأ بالترك هذا الناس يتقاتل. وكان علماء الحنابلة كما سيأتي أنه لا يجبون الحلق والتقصير مثل هذا، يرون أن الهدي كافي في التحلل لمن حصل من عدو. وما يدل كذلك من تطبيقات الصحابة بن عمر لما حصل في زمن الفتنة، وش زمن الفتنة؟ فتنة ابن الزبير لما تذكرون حصل أنه حكم بعد يزيد سنوات، وذكر حادث الحجاج لما حاصر ابن الزبير وقتله رضي الله عنه. فابن عمر خرج في، تعرفون ابن عمر اعتزل الفتنه، وكان موقف حتى بعض الصحابه والتابعين 3 مواقف، بعضهم يعني كان له موقف من الدخول مع الغالب، طيب وبعضهم لا، موقفه كما يقال مناهضة هذا الذي خرج على الإمام، وبعضهم لا كابن عمر اعتزل الفتنة. فابن عمر مع اعتزال الفتنة قال خرج واعتمر وقال إن صددت عن البيت صنعنا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. قال سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، لكل الحكم فيه واحد يصد عن عدو، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد مثل عمر، كمن حبس بغير حق، يعني كحبس مثل اليدين أو حبس لأنه ما عنده تصريح شيء من ذلك، فهذا كله صد. فيجب عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله أن يهدي إذا كان لم يكن يشترط، لأنه يعني لا يمكن أن يخرج من هذا، لأنه يعني الآن اعتمر أو حج فهو يعتبر حاج، ولو رجع كعادة بعض الناس يقول خلاص منعت خلاص بيرجع، يرجع لبيته ويمارس كل كما يقال أعماله وقد يأتي زوجته. لا، الآن يترتب عليه كل الأحكام المتعلقة بإتيان أحكام المحرمين. طب هل يجب عليه القضاء ولا ما يجب عليه القضاء؟ هذا المؤلف ما أشار إليها، لكن مسألة جيدة أشار إليها الشراح كالمبدع المنجم. بنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما صد حديبية؟ أحسنت، قضى من قابل. فالسؤال لو حصل الإنسان هذا، فهل يجب عليه أن يعتمر عمرة القضاء أو حجة القضاء، أو أنه خلص إذا صدت وأنت حجيت قبل ما يجب عليك شيء؟ هذا مسألة محل خلاف في المذهب. فالمشهور في المذهب أنه يجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن حديبية ماذا فعل؟ عام السادس. طيب قضى في عمرة القضاء في السنة السابعة. طيب الرواية الثانية لا يجب، نفس الحديث استدلوا به، قالوا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لأنه صار فيها بيعة رضوان، كم كان عددهم؟ 1400. مع ذلك لم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء أنه السنة القادمة تعالوا عشان نعتبر عمرة القضاء. طيب من أنواع الإحصار الصد على البيت الحرام لمن فقد الهدي، لمن لم يكن معه هدي، فإنه ينتقل للصيام كالمتعة، فيصوم 10 أيام من التحلل ثم يحل، ولا إطعام في الإحصار. ليس هناك انتقال لمن لم يستطع الصيام من الإطعام، هذا من دليل. طيب هل يجب عليه الحلق من صد عن البيت مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحنابلة يقول كما قال المؤلف ظاهر كلام الخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه بتيمية مجد في المحرر وغيره. طيب ماذا تفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه؟ هل مجرد فقط الاستحباب أو تفهم قدر الوجوب أنه الحلق والتقصير واجب؟ الحنابلة لماذا قالوا كانوا في مشهور عنهم؟ قالوا أن الحلق والتقصير إنما هو نسك، وهذا لا يجب عليه الآن النسك، فلا يجب عليه الطواف ولا السعي ولا حلق، باب أولى. واضح لماذا قالوا ذلك؟ وأن أمر النساء إنما أمر إرشاد. لكن لعل الرواية الأقوى طيب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه أمر وغضب وقال احلقوا كلها يدل على أن نسك وأنه يجب فعله لمن حصل. وهذه كانت مبيئة مسألة أخرى كما ذكر ابن قدامة، مسألة هل الحلق نسك أو إطلاق من محظور. الصورة الثالثة الصد عن عرفة، وهذا يحصل الآن أنه واحد يقول أنا جاي الحج لكن هم يشددون علينا وفي منع من دخول عرفة، فصد عن عرفة. هنا يذهب وين؟ خلاص فرق بيني وبينك، يذهب مباشرة إلى يأتي بعمرة إذا لم يكن اشترط ولا شيء عليه. قال لأنه الآن قلب الحج عمرة وهذا جائز بلا حصر، فإذا كان من دون حصر معه أو لا. الصورة الرابعة الإحصار عن طواف الإفاضة، ويكثر الحنابلة يقصدون الصد عن عرفة إذا كان صد عدو، وهذا حصل ترى في تاريخ الأمة مع يعني كما يقال هجوم يعني القرامطة وهجوم غيرهم من تلك البدع والكفار اللي منعوا الناس منعوا أوقفوا الحج السنوات حصل مثل ما ذكر المؤلف حصل عن طواف الإفاضة فقط، يعني هو انتهى من عرفة لكن لما أراد أن يذهب إلى الحرم صد من قبل عدو. يقول الآن وش الحل؟ طواف إفاضة ولا أقدر أتحلل بعمرة لأن ممنوع الآن من دخول الحرم، فلا يتحلل حتى يطوف، إذا ينتظر حتى يطوف ولو بقي سنين، أقول بقي أشهر، ممكن هذا حصلت لبعض الناس في كورونا لما منع الناس من دخول والطواف. طيب وإن أحصر عن واجب، هذه الصورة كأطري واجب أحصر عنه مثل رمي الجمار، هذا حصلت لنا، قد لا يحصل عدو، يعني حصل لنا بسبب مطر، أذكر أحد السنوات كنا خارج فمنعنا مطر ومنعنا حتى من قبل ما يسمى الجهات المختصة من ندخل، ممنوع الدخول الرمي، فكان يخرجون الناس ظروف الحج وظروف يعني مطر شديد جدا وشال الخيام وشال الناس والباصات والسيارات، فأحصل عن واجب. فإذا أحصل عن واجب إذا كان يجمع مثل رمي الجمار يجمع 12 مع 13 ونحن. لكن أحيانا ما يمكنه ذلك أو كان طيارته تمشي مثلا. قال الكشاف ويحصل عن واجب كرمي الجماري لم يتحلل وعليه دم لترك الواجب كما لو تركه اختيارا، وهل حج صحيح لترك الواجب؟ حج صحيح لترك الواجب. الإحصار بغير العدو، احنا بنفرقوا بين الإحصار بعدو أو بغير عدو، فإذا أحصر بغير عدو الحالة الأولى إذا قدر قبل فوات الحج، يعني مثل حصره مرض لكن قدر أن يكمل قبل فوات الحج أو ذهب نفقة أو ظل الطريق، فهنا يبقى محرما حتى يذهب ويقدر البيت. هل يتحلل؟ ما يتحلل لأنه ما يستفيد يتحلل شيء، لأنه وده يكمل بإمكانه. الآن مريض صح، والآن مثل الآن نحن في نصف القاعدة حصرني مرض لكن إن شاء الله يمديني أتعافى والحج باقي عليه كم يوم يبقى محرما. الحالة الثانية إذا قدر بعد فوات الحج إن الآن دخل ثم أحصله مرض يوم عرفة ما قدر يروح عرفة ولا بيفوت الحج، ماذا يفعل؟ وبيطيب أو يتعافى على كلام أو بيسوي العملية، لن يتعافى إلا في يوم 15-20 ذي الحجة، فهنا يتحلل بعمرة. إذا تعافى يتحلل بعمرة ولا يحرم هديا معه إلا بالحرم، إذا كان معه هدي قد ساقه معه فإنه يحرم بالحرم. طيب تتبع مسألة قول الله فإن أحصرتم، هل هذه عامة أو خاصة بالعدو؟ فالحنابل يقولون فإن أحصرتم خاصة بالعدو، فسروها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له، وإن كان قد يقال عموم الدليل فإن أحصرتم كما قال أطال فيها ابن قدامة في المغني، وكذلك مثل المفلح لخص هذا قال إما أن نقول أحصرتم خاص بالعدو أو نأخذ بعموم الأدلة فنحصرتم عام. ويقوي هذا العموم أثر من كسر أو من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وأن لفظ الإحصار عام فلا يقيد. وقالوا مثال موجود في الواقع الآن البلشة الحائض التي قد فعلا تحبس الناس، قد يكون يعني هم حجاج ماليزيا اندونيسيا، سألت عنها كثير، وحج رحلتهم الرجوع بيوم 13-14 وعندهم واحدة أخت حائض ذي لن تنتهي إلى يوم 17-18، طيب شو فيها؟ فالآن حصلت على دخول البيت طيب بمرض أو بنحو المرض مثل حيث، طبعا الرأي ابن تيمية هو المريح في هذه المسألة أن يقال تتحفى وتطوف وخلاص تمشي يعني في قتيها. هذه يقولون بأحسن بالوجوب عليها دم. طيب الوجوب قال لأن الطهارة غايتها أن تكون واجبة للستر. أثر اشتراط في الحصار هذا إذا لم يكن اشتراط، يعني هذا ينفع، إذا اشتراط مريح لمن كان عنده توقع عذر أو شيء من ذلك، وإلا فلا تحلل مجانا في الجميع. إذا كان في سؤال نختم به، توصل الصيف تكون قريبة إن شاء الله. سلام. طيب سليم، بخصوص الحج حبس في حبس. يعني الآن دكتور مصير تعب طابع عمار اشترى هل هو أن يحله؟ يعني هو ليس عذراً هو لا نحن يقول أنا يعني صعب أن يجيب أحج حبثانية بس أنا وش فاضط الاشتراء يعني وش فاضط العذر ولا ممكن تحل مجانا حتى لو العذر لا هذا ليس معذرا هي تتبع مسألة قصدين ومن دخل في الحج والعمرة وجب عليه تمام لأن قوة يتم الحج والعمرة بخلاف غيرها يعني هذا نقول هو نفل بالنسبة له في الأصل لكن نفل الحج والعمرة يجب مضيفه جيد سنقول إذا حصر بسبب مرض أو خلي العدو نقل المرض ذهب نفقه شيء من ذلك هنا ينتقل إلى التحلل فيتحلل كما ذكرنا أنت تتكلم عن الإحصار صح؟ يعني أو الفوات أقصد أن فلا غابة عدد القوم تمام قال لي تحضر ينظر أنا بحج فرض وأشترط قال لي أنا تحلل إيه؟ لا لا يظهر ذلك نعم يعني هو يكبره نفلا ولا يحق له يعني ليس له حل كان لو فكر ما يسمى سيناريو يعني عنده أكثر من خيار يعني خيار على الأقل عقلي ليس خلال شرعي فنقول الخيار الذي ذكرته أن يقول خاص أنا ما أستفيد إذا فنقول لا أنت تستفيد بالأجر من حيث إكمال النافلة وأنت قد بدأت به نافلة فيجب عليك المضيف يعني لازم يكون في عذر يوجد خور أحسنت له ما يقدر يحل الحرام إذا اشترط ما غيره صحيح بالنسبة للشروط يعني إحنا يقولون تزيد المرأة شرط سادس هل هو حق نجاح؟ هو محل اتجاه إما يقال هو نوع من الاستطاعة طيب هو صورة من صور الاستطاعة الخاصة بالمرأة هو وجود المحرم أو نقول باب ما يسمى التخصيص فيقال اشتراط هو شرط سادس لكن في ظني لا فرق يعني فرق في الثمرة يحسن أن الشرط ما يسمى عنده عدة يعني صح لا هو نوع اعترف من الشروط مثل الاستطاعة يعني الأول واحد قال لا أستطيع الحج ليس عندي قدرة مالية لكن لو ركب مع شخص وصل إلى مكة فنقول خلاص يعني صح حجه يعني فهذا الشرط هو شرط للزوم الحج لا لصحته ولا لوجوبه وإجزائه الله يسلمك صلى الله